والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الاعتكاف. هو لغة لزوم الشيء، ومنه يعكفون على أصنام لهم، واصطلاحا لزوم مسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. وبعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على أحكام الصيام، ذكر مسألة يحسن من الإنسان أن يربطها بالصيام، وإن كانت ليست من لوازمه لكنها فيه أفضل، ألا وهو حكم الاعتكاف. الاعتكاف من أفضل القربات ومن أجل الطاعات، لأن الإنسان يفرغ فيها نفسه لعبادة ربه في بيت من بيوت الله. وبدأ المؤلف الكلام عن هذا الباب ببيان معنى الاعتكاف لغة، فقال هو لزوم الشيء، فلان معتكف عند فلان يعني ملازم لك. ومنه قوله تعالى في شأن الكافرين يعكفون على أصنام لهم، أي يبقون عندها المدة الطويلة. فالاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء، وأما معناه في الشرع واصطلاح أهل العلم فهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. ومعنى هذا أن الإنسان يفرغ نفسه من المشاغل والارتباطات لأجل أن يبقى في بيت من بيوت الله، لا هم له ولا شغل إلا التقرب إلى الله جل وعلا من الصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله والتسبيح والتهليل والاشتغال بالقربات، فلا يشتغل بأمور دنياه، وإنما يفرغ نفسه لأجل أن يعبد الله تعالى في كل لحظات. أي لزوم مسلم عاقل ولو مميزا لا غسل عليه، مسجدا ولو ساعة لطاعة الله تعالى، ويسمى جوارا. قال معنى لزوم مسجد أي أن يلزم الإنسان المسلم المسجد بشرط أن يكون عاقلا ولو لم يكن بالغا، فالاعتكاف يصح من المميز، الصبي المميز يصح منه الاعتكاف ولو لم يكن بالغا، ولا بد أن يكون لا غسل عليه. وينبه بهذا إلى أن لزوم المسجد لا بد أن يكون الإنسان فيه طاهرا، ليس عليه شيء من أسباب الحدث الأكبر من جنابة أو حيض أو نفاس. فالإنسان الذي عليه غسل الجنابة أو الحيض أو النفاس بالنسبة للمرأة فلا يجوز له أن يعتكف وهو على هذه الحال، بل لا بد أن يكون سليما من هذه الأحداث. وقوله مسجد أي أن الاعتكاف لا بد أن يكون في مسجد، وقوله ولو ساعة ينبه إلى مسألة، وهو أن الاعتكاف لا يشترط فيه المدة الطويلة، بل لو أن الإنسان ألزم نفسه أن يعتكف ساعة كما بين المغرب والعشاء مثلا فإن هذا يسمى اعتكاف، وهو اعتكاف شرعي. ويشترط في هذا الاعتكاف أن يكون لطاعة الله، لا لغرض من أغراض الدنيا أو عمل من الأعمال أو مهمة من المهمات التي يقصد بها دنياه، وإنما لابد أن يكون متمحضا وخالصا لأجل عبادة الله تعالى. ويسمى الاعتكاف جوارا، ويقال فلان مجاور أو معتكف معنى واحد. ولا يبطر بالإغماء، وهو مسنون كل وقت إجماعا لفعله عليه السلام ومداومته عليه. واعتكف أزواجه بعده ومعه وهو في رمضان، وهو في رمضان آكد في رمضان، وهو في رمضان آكد لفعله عليه السلام. قال ولا يبطل بالإغماء، يعني لو أن إنسانا معتكفا في المسجد حصل له غيبوبة أغمي عليه ساعة أو ساعتين أو أكثر أو أقل، فإنه لا ينقطع اعتكافه. قال وهو مسنون، هذا حكمه، أي أنه من السنن ليس من الواجبات. والله جل وعلا ذكر السبب في تطهير هذا البيت عندما عهد إلى نبييه إبراهيم وإسماعيل بتطهيره، فإنه قال جل وعلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالاعتكاف من أغراض المسجد ومن مهمات المسجد، فهو سنة من السنن، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، وأزواجه كذلك أصحابه كانوا يعتكفون، وأفضل أوقاته في رمضان وفي العشر الأخيرة أفضل ذلك، ولكنه مسنون في كل وقت، في غير رمضان، في أي وقت شاء الإنسان يسن له أن يعتكف، لكنه في رمضان آكد وفي العشر الأخيرة منه أكثر تأكيدا. ويصح الاعتكاف بلا صوم، لقول عمر يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، رواه البخاري. ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل. قال ويصح الاعتكاف بلا صوم، يعني أن يجوز للإنسان أن يعتكف في المسجد ولو كان غير صائم، فليس من شروطه الصيام، يجوز للإنسان أن يعتكف في أي يوم، بدليل أن عمر رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، وهو نذر أن يعتكف في الليل، والليل معروف أنه ليس فيه صيام، مع هذا أمره أن يفي بهذا العمل وهو الاعتكاف، فهذا دليل على أن الصيام ليس شرطا في الاعتكاف، بل يصح من دون صيام. والزمان أي الاعتكاف والصوم بالنذر، فمن نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزمه الجمع، وكذا لو نذر أن يصلي معتكفا ونحوه، لقوله عليه السلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري. وكذا لو نذر صلاة بسورة معينة. قال ويا زمان أي الاعتكاف والصوم بالنذر، يعني أن الإنسان إذا نذر أن يعتكف صائما فإنه يلزمه أن يعتكف صائما، أو نذر أن يصوم معتكفا فيلزمه أن يصوم معتكفا، فهذا يلزم بالنذر، لأن كل من الصوم والنذر طاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فالإنسان إذا نذر طاعة لزمه الوفاء بها، فلو أن إنسان نذر أن يصوم معتكف أو نذر أن يعتكف وهو صائم فإنه يلزمه أن يجمع بينهما. قال وكذا لو نذر أن يصلي معتكف، يعني لو أن إنسان نذر أن يصلي لله عددا من الصلوات وهو معتكف فيلزمه أن يعتكف ليؤدي هذه الصلوات وهو في حال اعتكاف. قال وكذا لو نذر صلاة بسورة معينة، يعني لو أن إنسان نذر أن يقرأ سورة معينة في الصلاة فيلزمه أن يفي بذلك، يعني نذر أن يصلي صلاة يقرأ فيها سورة معينة يلزمه أن يفي بذلك لأن الكل طاعة. ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إذن زوجها ولا لقن بلا إذن سيده، ولهما تحليلهما من تطوع مطلقا ومن نذر بلا إذن. ثم نبه إلى مسألة وهي أن المرأة يجوز لها أن تعتكف في المسجد، وهذا المسجد لا بد أن يكون فيه أمن عليها، أما لو كان عليها خطر لو أنها خلت بالمسجد يخشى عليها من الفساق فلا تعتكف، لكن إذا كان المسجد آمنا بمعنى أن الناس لا يخرجون منه بل يرتاده الناس ليلا ونهارا ولا يخلو من الناس، في هذه الحالة يجوز للمرأة أن تعتكف فيه وألا تكون بمرأة من الرجال تضع لها خباء أو ساترا ونحو ذلك في ناحية المسجد. ويشترط في اعتكاف المرأة أن يأذن لها زوجها، فلا يجوز لها أن تعتكف بلا استئذان منه، فإن اعتكفت بلا استئذان منه فله منعها وتحليلها، يعني إبطال اعتكافها، لأن حق زوجها عليها ألزم من ذلك، لأن هذا أمر مسنون وطاعتها لزوجها واجب. قال وكذلك القن، يعني العبد المملوك، لا يجوز له أن يعتكف بدون إذن مالكه وسيده، فله أن يمنعه وله أن يبطل عليه اعتكافه. وكذلك لو نذر هذا الشيء الزوجة والعبد، لو نذروا أو نذرا أن يعتكف فإن للزوج والسيد أن يمنعهم من الوفاء بهذا النذر لأن حقهما مقدم. ولا يصح الاعتكاف إلا بنية لحديث إنما الأعمال بالنيات، ولا يصح إلا في مسجد لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد يجمع فيه أي تقام فيه الجماعة. بعد هذا أشار المؤلف إلى شروط الاعتكاف وهي ثلاثة. الأمر الأول أن يكون بنية، فلا اعتكاف بدون نية، بل لا بد من وجود النية للاعتكاف. فلو أن إنسانا أتى وجلس في المسجد من المغرب إلى العشاء وهو لم ينوي الاعتكاف لا يسمى معتكفا، وآخر أتى معه وهو ناوي للاعتكاف فإنه يسمى معتكفا، وكلاهما جلس من المغرب إلى العشاء أحدهما بنية الاعتكاف فيثاب على هذه النية والآخر لم ينويها. الشرط الثاني أن يكون في مسجد، فلا يصح الاعتكاف في مصلى أو في البيت أو نحو ذلك. الأمر الثالث أن يكون تقام فيه الجمعة، هذا هو أن تقام فيه الجماعة، هذا هو الشرط الثالث. فلا بد من أن يكون المسجد وصلى فيه جماعة. أما لو كان مسجدا ليس له جماعة، فبعض المساجد التي على الطرق أحيانا يمر أحد ويصلي فيها وأحيانا لا يمر أحد فلا تقام فيها جماعة، فهذا لا يصح الاعتكاف. فلا بد في المسجد في المعتكف أن ينوي الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة. أما النية فلقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والمراد بالأعمال هي القرب والطاعات، والاعتكاف من الطاعات والقرب فلا بد فيها من نية. وأما اشتراط المسجد فلقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، فلا بد أن يكون المسجد أن يكون الاعتكاف في مكان هو المسجد. وأما كونه تقام في الجماعة فلأن الاعتكاف سنة والجماعة واجبة، فلو أن الإنسان نوى الاعتكاف في مسجد لا تقام في الجماعة فإنه يفوت على نفسه أمرا واجبا وهو أداء صلاة الجماعة، لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة أو إلى تكرار الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه وهو مناف للاعتكاف، إلا من لا تلزمه الجماعة كالمرأة والمعذور والعبد. قال لأن الاعتكاف في غيره أي في مسجد الجماعة يفضي إما إلى ترك الجماعة أو تكرار الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه وهو مناف للاعتكاف، يعني أن الإنسان إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه جماعة فإنه إما أن يخرج كل وقت، وهذا ينافي لمعنى الاعتكاف لأن الاعتكاف هو اللزوم، فإذا كان الإنسان يخرج كل وقت فإن هذا لا يصدق عليه معنى الاعتكاف من كل وجه، وبإمكان الإنسان أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة ولا يحتاج الاعتكاف في هذا، وإما أن يترك جماعة وهذا ترك لأمر واجب وترك الواجب لا يجوز والاعتكاف سنة. قال إلا من لا تلزمه الجماعة كالمرأة والعبد والإنسان المعذور، يعني لو أن إنسانا لا تلزمه الجماعة كالمرأة أرادت أن تعتكف في المسجد التي تقام فيها جماعة أحيانا ولا تقام دائما فيجوز لأن جماعة ليست واجبة عليها، وكذلك العبد ليست واجبة عليه الجماعة، والمعذور يعني إنسان عنده ما يمنعه من صلاة الجماعة بسبب مرض أو نحو ذلك فيجوز له أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة دائما. فيصح اعتكافه في كل مسجد للآية، وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلا سوى مسجد بيتها وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكمة لجواز لبثها فيه حائضا وجنبا، ومن المسجد ظهره ورحبته المحوطة. وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال، يعني لو أن إنسان نوى الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه جماعة من طلوع الشمس إلى زوالها هذا الوقت ليس فيه فروق فيجوز الإنسان أن يعتكف فيه. ثم نبه إلى مسألة وهو مسجد المرأة في بيتها هل يصح اعتكافها فيه؟ قال لا، لأنه ليس مسجد، سمى مصلى وليس مسجدا، لأنه يجوز لها أن تجلس فيها وهو حائض وهي جنب ولا يسمى مسجدا على الحقيقة وليس له أحكام المسجد. ثم نبه إلى ما يتعلق بالمسجد من مرافق وملاحق هل حكمها حكمه؟ قال نعم، من المسجد ظهره ورحبته المحوطة ومنارته التي هي أو بابها فيه وما زيد فيه. فظهر المسجد يعني الملحق الذي يلحق بالمسجد ويكون محوطا فإنه يكون حكمه حكم المسجد، فيجوز للمعتكف أن يجلس فيه ولا يسمى خارجا عن المعتكف. أما إذا كان غير محوط، إذا كانت الرحبة غير محوطة أو يفصل بينها وبين المسجد فاصل فليست منه، مثل الساحات الآن المحيطة بالحرم لا تسمى من الحرم فلا يصلح للمعتكف أن يبقى فيها. الساحة مثلا من الناحية جهة باب الملك هذه غير محوطة، وأما الساحة التي من جهة المسعى فإنها محوطة لكن يفصل بينها وبين الحرم طريق وفاصل، فهذه ليست محلا للاعتكاف فلا يصلح للإنسان أن يعتكف بها، وإنما إذا أراد أن يعتكف فليعتكف داخل المسجد، لكن لو أراد الخروج ليأكل أو يشرب فيها ويعود بعد أن ينتهي مباشرة ولا يلبث فيها فإنه لا بأس بذلك. قال وكذلك المنارة التي تكون داخل المسجد أو يكون بابها مما يلي المسجد فإن هذه تعتبر من المسجد. فلو كان المعتكف مؤذنا وصعد إلى المنارة ليؤذن فإن هذا لا بأس به ولا ينافي الاعتكاف لأنه لا يعد خروجا من المسجد. قال وما زيد في المسجد يعني ما ألحق بالمسجد من زيادات كأبواب أو صلاة أو نحوها تكون أبوابها مما يلي المسجد أو يلي رحبته المحوطة فإنها تعتبر في حكم المسجد. والمسجد الجامع أفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة. قال والمسجد الجامع أفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة يعني إذا كان الإنسان سيمر عليه حال اعتكاف الجمعة فالأفضل أن يعتكف في مسجد جامع يصلى فيه الجمعة لأجل ألا يحتاج للخروج من معتكفه لأداء صلاة الجمعة. ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة مسجد مكة والمدينة والأقصى وأفضلها المسجد الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام رواه الجماعة إلا أبا داود. لم يلزمه جواب من أي لم يلزمه الاعتكاف أو الصلاة فيه أي في المسجد الذي عينه إن لم يكن من الثلاثة لقوله علي. يقول المعلف من نذر الاعتكاف في أو نذر الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى فإنه لا يلزمه أن يفي بهذا النذر. يعني لو أن إنسان مثلا نذر أن يصلي أو يعتكف في مسجد في الطائف أو في جدة أو في الرياض أو نحو ذلك فلا يلزمه أن يفي بهذا النذر بل يفي به في أي مسجد من المساجد الأخرى. أما لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فإنه يلزمه أن يفي به ولو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي فيلزمه أن يعتكف فيه أو في المسجد الحرام ومن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فيلزمه أن يعتكف فيه أو في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام. واضح المعنى؟ واضح. إنسان نذر أن يعتكف في مسجد في الطائف فلا يلزمه أن يعتكف في هذا المسجد بل يفي بنذره والتزامه بأن يعتكف في أي مسجد من المساجد لأن المساجد كلها ليس لبعضها على بعض أفضلية من حيث الجملة. الصورة الثانية إنسان نذر أن يعتكف في المسجد الحرام هنا يلزمه أن يعتكف في المسجد الحرام ولا يجزئ أن يعتكف في مسجد آخر. الصورة الثالثة إنسان نذر أن يعتكف في المسجد النبوي فيلزمه أن يعتكف في المسجد النبوي ويجوز له أن يعتكف في المسجد الحرام بدلا عنه. الصورة الرابعة إنسان نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فيلزمه أن يعتكف في المسجد الأقصى ويجوز له بدلا عن ذلك أن يعتكف في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام لأن المسجد النبوي أفضل من المسجد الأقصى والمسجد الحرام أفضل من المسجد الأقصى والمسجد النبوي. واضح الصورة؟ لأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فإذا أدى ما نذره بما هو أفضل منه كان قد أدى ما نذر وزيادة. فلو تعين غيرها بتعيينه لزمه المضي إليه واحتاج لشد الرحل إليه لكن إن نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى فلا يصلح أن يسافر الإنسان للرياض أو للطائف أو لجدة لأجل أن يصلي في مسجد معين. لهذا الحديث وهو أن شد رحل لا يكون إلا لأجل العبادة في أحد هذه المساجد الثلاثة، هذا المسجد أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى الذي نسأل الله تعالى أن يخلصه من أيدي الصهاينة ويعيده إلى ولاية المسلمين لأجل أن يعبدوا الله تعالى فيه بطمأنينة. قال فلو تعين غيرها بتعيينه لزمه المضي إليه واحتاج لشد الرحل إليه، لكن إن نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة. يقول الإنسان إذا نذر الاعتكاف في مسجد غير هذه الثلاثة فإنه يزم أن يشد الرحل إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحل إلا إلى هذه الثلاثة فقط، فيجزئه أن يعتكف في أي مسجد في بلده الذي هو فيه. ثم نبه على مسألة، قال إن نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة. فلو كان إنسان مثلا في بلده، في بلد من البلدان في جدة أو في الطائف، نذر أن يعتكف في جامع فلا يجزئه أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة، بل يلزمه أن يفي بنذره في الصلاة في الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعة. وإن عين لاعتكافه أو صلاته الأفضل كالمسجد الحرام لم يجز اعتكافه أو صلاته فيما دونه كمسجد المدينة أو الأقصى أو الأقصى وعكسه بعكسه. فمن نذر اعتكافا أو صلاة بمسجد المدينة أو الأقصى أجزاه بالمسجد الحرام، لما روى أحمد وأبو داود عن جابر أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صليها هنا، فسأله فقال صليها هنا، فسأله فقال شأنك إذن. قال وإن عين لاعتكافه أو صلاته الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه. يعني لو أن الإنسان عين مكانا فاضلا لاعتكافه فإنه لا يجزئه أن يعتكف فيما دونه. فلو أن إنسان نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فلا يجزئه أن يعتكف في المسجد النبوي، ولو أن إنسان نذر أن يعتكف في المسجد النبوي فإنه يجزئه أن يعتكف في المسجد الحرام. وكذلك لو أن إنسان نذر أن يعتكف في مسجد في بلده لا تقام فيه الجمعة فإنه يجزئه أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة، أو مسجد أقدم أو مسجد أكثر جماعة. وإذا نذر أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة فلا يجزئه أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة. هذا هو معنى كلام المؤلف، بدليل ما روي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له صلها هنا، فسأله ثانية فقال عليه الصلاة والسلام صلها هنا، فسأله ثالثة فقال شأنك إذن، أي اذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على أن من نذر أن يعتكف في مسجد في المسجد الأقصى أنه يجزئه أن يعتكف أو يفي بنذره في المسجد الحرام، وهذا أيسر له وأسهل له وأكثر ثوابا. فكرر عليه السائل ثانية فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بجوابه الأول، فكرر عليه ثالثة فقال إذن شأنك، يعني يجوز لك ذلك، فأوفي بنذرك ما دام اخترت الأكثر مشقة عليك فهو جائز، لكن الأفضل لك والأرفق بك هو أن تبقى وتأفي بنذرك في المسجد الحرام. ونكتفي بهذا لكثرة الأسئلة. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نسأله جل وعلا أن يوفقنا بما فيه صلاحنا في ديننا ودنيانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل نذر الجاهلية يجب الوفاء به إذا أسلم؟ إذا كان نذر طاعة فإنه يجب الوفاء به، كما جاء في هذا الحديث، وهو أن عمر رضي الله تعالى عنه نذر في الجاهلية قبل أن يسلم أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فلما أسلم وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم نذره قال له: أوفي بنذرك. فهذا دليل على صحة هذا النذر. يقول: نريد مثالا على الاعتكاف بغير نية. مثال الاعتكاف بغير نية: إنسان أتى للمسجد ليصلي أو يطوف ولم ينوي البقاء من الصباح مثلا إلى الغروب، لم ينوي أن يبقى، فلما دخل المسجد جلس وصلى ما شاء وطاف ما شاء وجلس يقرأ حتى إذا صار وقت الغروب خرج من المسجد. هذا وجد في المسجد معتكفا لكنه لم ينوي الاعتكاف، لم ينوي البقاء هذا.